ولا أعد الحقيقة ولا أكون مبالغا أو مغاليا إذا قلت إن بعض هؤلاء يفكر في الانتحار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهنا يطرح السؤال: ألسنا أمة مسلمة؟ ألسنا أمة القرآن؟ ألسنا أمة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ بلى. فإذا كان الغربيون الكفرة والشرقيون الملاحدة يعانون الاكتئاب بسبب بعدهم عن الدين وصدودهم عن صراط الله المستقيم، وهذه نتيجة واضحة لأن الله عز وجل يعجل لهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، فما بال المسلمين؟ يعاني كثير منهم الاكتئاب ويتألم من القلق والاضطراب. هذا السؤال ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا طرفة عين، لنبحث عن العلاج الناجع والدواء الشافي بإذن الله جل وعلا. أحبتي في الله، وددت أن أحدثكم في هذه العجالة عن علاج الهم والغم والاكتئاب والاضطراب، والله تعالى أسأل أن يجعلنا جميعا آمنين مطمئنين راضين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المسلمون والمسلمات، أعظم أسباب دفع الهم والغم والتخلص من الاكتئاب والاضطراب هو تحقيق التوحيد، وبحسب قوة هذا التوحيد وصفائه ونقائه تحصل السكينة النفسية والطمأنينة القلبية وانشراح الصدر وراحة البال، ويتخلص الإنسان من القلق والاضطراب والهم والاكتئاب. يقول الباري جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إي وربي، إذا أراد الله عز وجل أن يهدي الإنسان وفقه للإسلام والإيمان وتوحيد الرحيم الرحمن، لأنه إذا لم يكن مسلما، إذا لم يكن مؤمنا، إذا لم يكن موحدا، كان جسدا ميتا يمشي على الأرض وتسري الدماء في عروقه، لأن ربنا جل وعلا يقول في آية أخرى: أومن كان ميتا فأحييناه. تأمل أخي الحبيب واسمعي أختي الكريمة، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يستويان عند الله. كان ميتا بالشرك، كان ميتا بالتنديد، كان ميتا بالضلال والانحراف والبعد عن الإسلام، فأحيا الله قلبه بالتوحيد، أحيا الله قلبه بالإيمان. إذا لابد من التوحيد والإيمان. عين بلا إيمان مقلة عمياء، قلب بلا إيمان كتلة لحم ميتة، إنسان بلا إيمان جسد شبيه بالأنعام، مجتمع بلا إيمان قطيع من البهائم السائمة. فلا بد أن يكون الإيمان، وبقدر صفاء هذا الإيمان ونقاء التوحيد في القلب بقدر حصول السكينة والطمأنينة والراحة والسعادة وانشراح الصدر. فعلينا أيها الأكارم ونحن ننشد السكينة والراحة والطمأنينة، علينا أن نحقق التوحيد. ماذا يخاف الموحد وقد تتابعت عليه المصائب وتوالت عليه النكبات وهو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه؟ ماذا يخاف الموحد وقد نزلت بساحته الرزايا وحلت به المصائب والبلايا وهو يعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل وحده هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر؟ يقول الحق جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إذا نزلت بساحتك المصائب والبلايا وتتابعت عليك الهموم والرزايا فافزع إلى ربك جل وعلا، لأنك موحد، لأنك مؤمن ناجي خالقك. انظر إلى الريح الصرصر كيف تسكن، تأمل العاصفة الهوجاء كيف تهدأ، تأمل الليل البهيم كيف ينجلي. إذن فشدائدك إلى رخاء، ومستقبلك إلى نعماء، وعيشك إلى هناء. فلما الهم والغم؟ ولما الاضطراب والاكتئاب؟ إلجأ إلى ربك جل وعلا، فإنه قريب سميع مجيب الدعاء وناجه عز وجل، وسله أن يهون عليك المصائب. أنا لا أدعي أن المسلم أو المؤمن لا يشعر بأدنى حزن أو قلق أو اضطراب، كلا كلا، ما قلت هذا ولا أقوله، ولكن هذا القلق عند المؤمن سرعان ما يزول، لأن توحيده وإيمانه يخلصانه ويخرجانه بإذن الله جل وعلا من ذلك القلق المفرط الذي يؤثر على نفسه وقلبه. فعلينا أيها الأكارم أن نحقق التوحيد الخالص، وبالتوحيد نسعد بإذن الله جل وعلا. هذا السبب الأول. السبب الثاني أيها الأكارم: المداومة على الأعمال الصالحة. أيها الأحباب الفضلاء، نحن نقرأ قول رب الأرض والسماء: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أما الإيمان والتوحيد فقد ذكرته، وها هنا سبب آخر: من عمل صالحا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة حياة انشراح الصدر، حياة طمأنينة القلب، حياة سكينة النفس، حياة راحة البال، يحياها المؤمنون الذين يعملون الصالحات. اسمع أخي الحبيب واسمعي أختي الريحانة لما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه ذات يوم فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ وتأملوا أيها الأفاضل، فهذه الأسئلة جاءت مفاجئة، ما كان أحد من الصحابة ينتظرها ليعد لها الجواب، جاءت مفاجئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. ما قال هذا من باب المراءة، كلا كلا، ف فهو من الصادقين المخلصين رضي الله عنه وأرضاه، ولكن من باب الإخبار ومن باب إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لتشحذ الهمم وترفع العزائم في طاعة الله جل وعلا. من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ أي في يوم واحد إلا دخل الجنة. بخن بخن، ما أعظم الجزاء، ما أجل الثواب، ما أعظم الأجر عند الملك الوهاب. ما اجتمعنا في امرئ مسلم إلا دخل الجنة، والله إنها ليسيرة على من يسرها الله عليه، أن يصبح صائما وأن يعود مريضا وأن يطعم مسكينا وأن يتبع جنازة. لعل الكثير منا وهو يسمع الحديث يقول أستطيع هذا، ولكن إذا رجعنا إلى العمل نجد أنفسنا مقصرين مفرطين. أحبتي في الله، إذا رمنا الطمأنينة والسكينة، إذا أردنا التخلص من الهموم التي تلاحقنا والغموم التي تطاردنا والاكتئاب الذي يضيق علينا في حياتنا وينغصها علينا، فعلينا أن نكثر من الأعمال الصالحة وأن نداوم عليها. شتان شتان شتان بين أبي بكر الصادق الذي يداوم على الأعمال الصالحة وبين المؤمن الثابت الذي يطيع ربه ويحافظ على الواجبات بل ويتقرب إلى ربه بالمستحبات، وبين إنسان تارك للواجبات فضلا عن النوافل المستحبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة، يقول الله جل وعلا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إلى قوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه النوافل. وقبلها قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالمؤمن الصادق يحافظ على الفرائض ويتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل فيجد لذة الحياة ويجد السكينة والطمأنينة، ولكن بالعمل الصالح. شتان بين هذا وبين صنف آخر، مسرف على نفسه، مدمن على المعاصي والآثام، يقضي الليل في أحضان البغايا والزانيات، سهراته آثمة، لياليه حمراء، بعيد عن طاعة رب الأرض والسماء. فإذا سألته قال أشعر بضيق في صدري، أشعر بحسرة تلاحقني، ووالله لقد قالها العصاة، لقد قالها المسرفون المفرطون، قالوا لا نشعر باللذة إلا في لحظات المعصية، وبعدها أسف وأسى، حسرة وشجا، ندامة وألم، وبعدها ضيق واكتئاب وحيرة واضطراب. وصدق الملك الوهاب إذ يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فإن المتأمل في أحوال سلفنا الصالح يجد المثل العليا والقدوات السامقة في وقت قدم فيه التافهون والفارغون والسفلة والساقطون ليكونوا القدوة والمثال. اسمحوا لي أن أنتقل بكم إلى مثل من المثل العليا التي تربت على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد أصحابه وهو عمير بن سعد، فمكث عمير بن سعد سنة وهو والي عمر، مكث سنة لم يرسل إلى عمر بن الخطاب شيئا، فاستدعاه عمر بن الخطاب ليحاسبه، وهو المعروف بالصرامة رضي الله عنه وأرضاه، فالأمانة عظيمة والمسؤولية الملقاة على عاتقيه كبيرة، فهو خليفة المسلمين. استدعى عمير بن سعد، جاء عمير بن سعد رحمة الله عليه ورضي الله عنه على كتفه اليمنى قصعة وقد علقها، وعلى كتفه اليسرى قربة وبيده عصا. دخل على أمير المؤمنين عمر وسلم عليه وجلس، ومع عمر جماعة من أصحابه يريدون شهود الجلسة وما الذي يكون فيها وكيف يتصرف عمر مع واليه. جلس عمير بن سعد وقد سلم على عمر رضي الله عنهما، قال له عمر بن الخطاب: كيف أصبحت يا عمير بن سعد؟ قال عمير بن سعد: أصبحت طاهر النفس طاهر الدم، معي الدنيا أجرها بقرنيها. وهذا الشاهد أيها الأكارم، كيف وجدوا لذة الحياة، كيف وجدوا الطمأنينة والسعادة وانشراح الصدر، كيف شعروا براحة البال وسكينة النفس. قال: أصبحت طاهر البدن طاهر الدم، معي الدنيا أجرها بقرنيها. قال له عمر: وما معك من الدنيا؟ قال: قصعتي آكل منها، وقربتي أشرب منها وأتوضأ، وعصايا أتوكأ عليها وأجاهد بها عدوا إن عرض، فوالله ما الدنيا كلها إلا تبع لمتاعي. سبحان الله، كيف يشعرون بانشراح الصدر رغم قلة ذات اليد؟ لم يكونوا أصحاب ثروات مالية، وإنما كانوا أصحاب قلوب تقية، معي الدنيا أجرها بقرنيها. قال عمر بن الخطاب: ما عملت فيما بعثناك فيه؟ قال: أتيت أهل البلد فجمعت صلحاءهم فجعلتهم على فيئهم وجباية أموالهم، فلما جمعوها جعلتها في مواضعها، ولو بقي شيء لأتيتك به. فأعجب عمر بن الخطاب بهذا الوالي الثابت الطائع المخلص الصادق، وقال لأصحابه: جددوا له عهدا، أي عهدة ثانية، جددوا له عهدا. قال: لا يا أمير المؤمنين، فتلك أعمال عملتها لا لك، ولكن أبتغي بها وجه الله. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لو أن لي أمثال عمير بن سعد لأستعين بهم على أمور المسلمين. هؤلاء ضربوا أعظم الأمثلة وأروعها في طاعة الله جل وعلا، فوجدوا السكينة والطمأنينة والراحة. لا أحب أن أطيل عليكم، ويعلم الله أنني كنت أنوي أن أذكر أسبابا أخرى، ولكن أرى عقارب الساعة تلاحقني، فأرجئ بقية الأسباب إلى الجمعة المقبلة إن قدر لنا البقاء واللقاء. اللهم اشف مرضانا،